شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، نواصل شرح منسك الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وتوقفنا بالأمس على الإهلال يوم التروية، الإحرام يوم التروية، وبينا أنه يستحب للحاج أن يحرم في اليوم الثامن إن شاء الله، واليوم الثامن هو ما يوافق يوم الأحد القادم من الأسبوع الآتي، فيستحب للحاج أن يحرم قبل الزوال، ويحرم أيضا من مكانه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا من مكان إقامتهم من البطحاء، فيحرم من مسكنه الذي هو مقيم فيه. وسبق أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه يستحب عند الإحرام في اليوم الثامن إن شاء الله، يستحب أن يفعل ما يفعله عند الإحرام في الميقات، فيستحب أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتطيب في رأسه ولحيته، وألا يطيب ثياب الإحرام، ويحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، وكذلك أيضا يحرم دبر صلاة مشروعة كصلاة فريضة أو سنة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة، ويستمر بالتلبية من حين إحرامه في اليوم الثامن إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر فإنه يمسك عن التلبية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة، وفيها يخطب الناس خطبة تناسب المقام. تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن الحاج بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يسير من منى إلى عرفات، ثم بعد ذلك يقيم بنمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. سبق أن بينا أن نمرة ليست من عرفات، لأن نمرة غرب عرنة، وعرنة غرب عرفة، وادي عرنة ليس من عرفات بنص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. النبي عليه الصلاة والسلام أقام بنمرة إلى أن زالت الشمس، ثم بعد ذلك انتقل إلى وادي عرنة، إلى بطن الوادي، وصلى فيه الظهر والعصر، خطب الناس، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي لأن بطن الوادي يكون سهلا، فيسهل على الناس الصلاة والمكث فيه. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعد أن خطب الناس، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفات. الحاج لا يلزمه أن يصلي مع الإمام، بل في أي مكان صلى أجزأه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. قال رحمه الله: ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، بمعنى أنه يستحب للحاج في يوم عرفة أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم في وقت الظهر. والعلة من هذا الجمع لكي يمتد وقت القدوم، وقت الدعاء، وقت الوقوف، فيجمع الظهر والعصر لكي يمتد وقت الوقوف فيتفرغ للذكر والدعاء والتهليل إلى أن تغرب الشمس. قال رحمه الله تعالى: ويؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا. يؤذن في يوم عرفة أذانا واحدا لصلاتي الظهر والعصر، ويقيم إقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر. هكذا جاء في حديث جابر المخرج في صحيح مسلم. قال: ولا يصلي بينهما شيئا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من النوافل في يوم عرفة غير صلاتي الظهر والعصر. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بين الظهر والعصر شيئا من النوافل. والتطوعات مشروعة للمسافر، سائر التطوعات مشروعة للمسافر إلا ثلاثة سنن: سنة الظهر القبلية والبعدية. ف فسنة الظهر القبلية والبعدية لا تشرع للمسافر، وكذلك أيضا سنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية. فسنة المغرب وسنة العشاء البعديتان، وكذلك أيضا سنة الظهر القبلية والبعدية، هذه الصلوات الثلاث لا تشرع للمسافر. وأما بقية التطوعات من ركعتي الفجر والوتر وتحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الضحى، هذه كلها مشروعة للمسافر كما أنها مشروعة للحاضر. قال رحمه الله: ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصلهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. لا يطلب من الحاج أن يذهب إلى المسجد، مسجد نمرة، ويصلي مع الإمام، بل يصلي في رحله ومكانه الذي هو مقيم فيه، هو ومن معه من الحجاج، فلا يطلب أن يذهب إلى المسجد. قال: ويدل لذلك ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف. قال رحمه الله: ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. أخرجه ابن ماجه، وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في سننه من حديث جبير بن مطعم. فالمشروع للمسلم أن يقف في أي مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف. الذهاب إلى الجبل، إلى جبل عرفة وصعود الجبل، هذا ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى الجبل ويصعد الجبل، النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد جبل عرفة. وعلى هذا نقول: تضييع الوقت من بعض الحجاج في الذهاب والإياب وصعود جبل عرفة هذا من مداخل الشيطان واتباع خطواته. المشروع للمسلم أن يقف في أي مكان من عرفات، وأن يستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يكون متطهرا، وأن يكثر من الدعاء، هذا هو المشروع. أما ما يفعله بعض الحجاج من الذهاب إلى الجبل وصعود الجبل فهذا ليس مشروعا. وأعظم من ذلك ما يفعله بعض الحجاج من إحداث بعض البدع، فبعضهم يعقد شيئا من الخرق، أو يتمسح بصخور الجبل أو بترابه، أو يطوف ببعض حجارته، فهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله: ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي. في في عرفات سنة أن يكون متطهرا الحاج، أن يكون متطهرا وأن يرفع يديه للدعاء وأن يكثر من الدعاء. قال: ويكثر من التهليل، فإن خير الدعاء يوم عرفة، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر في هذا اليوم العظيم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الأنبياء من قبله. وينبغي للمسلم أن يستحضر أن يوم عرفة يوم عظيم، وأن الله عز وجل يدنو من أهل الموقف حتى يباهي بهم ملائكته فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وما رؤي الشيطان ما رؤي أصغر ولا أدحر ما رؤي من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لعظيم رحمة الله وواسع مغفرته، فهو يوم عظيم، يوم استجابة ويوم استكانة ويوم خضوع ويوم تذلل ويوم توبة ويوم رجوع إلى الله عز وجل. وينبغي للمسلم في هذا اليوم أن يعنى بآداب الدعاء، ومن أعظم آداب الدعاء أن يكون متطهرا مستقبل القبلة رافعا يديه، وأن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتخير جوامع الدعاء، أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة. الدعاء له توسلات مشروعة. النوع الأول من التوسلات المشروعة أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا مصور، يا خالق، إلى آخره، يا من على كل شيء قدير، يا عالم السر وأخفى. تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني من أنواع التوسلات المشروعة أن تتوسل بأعمالك الصالحة: اللهم بإيماني بك وبإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم، بصلاتي، بصيامي، بحجي، ببر للوالدين، إلى آخره، اغفر لي وارحمني واهدني، كما في قصة النفر الثلاثة الذين انطبقت، دخلوا، أدركهم الليل فدخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة على فم الغائر، على فم الغار، فقالوا: لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. النوع الثالث من أنواع التوسلات أن تتوسل إلى الله عز وجل بذكر حالك، فإذا كنت فقيرا تقول يا ربي إني فقير فأغنني، إذا كنت جاهلا يا ربي إني جاهل فعلمني، إذا كنت مريضا يا ربي إني مريض إن ابني مريض فاشفه. قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النوع الرابع من أنواع التوسلات أن تتوسل إلى الله عز وجل بوعده بإجابة دعاء الداعين. ربي إنك أمرت بالدعاء ووعدت الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن دعوناك فاستجب لنا. أيضا النوع الخامس من أنواع التوسلات المشروعة أن تتوسل إلى الله عز وجل بإنعامه وإفضاله على غيرك: اللهم كما أعطيت فلانا فأعطني، اللهم كما يسرت له أمره فيسر لي أمري، وهكذا. هذه أيها الأحبة هي التوسلات المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتوسل بها. أما التوسلات البدعية فإنها تكون سببا لعدم قبول الدعاء، فبعض الحجاج تجده يتوسل بذوات الملائكة، أو يتوسل بجاه جبرائيل وميكائيل، أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من التوسلات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أنه يشرع الجمع والقصر في عرفة، والجمع كما يقول الإمام مالك وكذلك أيضا أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام أن علة الجمع في يوم عرفة هو النسك، فالحجاج يجمعون من أجل النسك، من أجل إطالة الوقوف. و عند الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أن العلة هي السفر. كذلك أيضا القصر، نعم القصر أبو حنيفة ومالك علة القصر هي النسك، خلافا لشيخ الإسلام فإنه يرى أنها السفر. قال رحمه الله: وإن زاد في التلبية أحيانا إنما الخير خير الآخرة جاز. يقول الشيخ إذا زاد في التلبية في بعض الأحيان إنما الخير خير الآخرة، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسنا. قال رحمه الله: والسنة للواقف في يوم عرفة ألا يصوم هذا اليوم. السنة للحجاج في يوم عرفة ألا يصوموا يوم عرفة، بل يكونون مفطرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في يوم عرفة كما جاء في حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنهم تماروا في النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة هل هو صائم أو لا، فبعثت إليه أم الفضل رضي الله تعالى عنها لبنا بعد العصر فشربه عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا أعون له وأنشط على الدعاء. قال: ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، ف فيقول ما أراد هؤلاء، خرجه مسلم في صحيحه. قال الشيخ: وفي حديث آخر إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ولا يزال كذلك حتى تغرب الشمس. لا يزال يدعو الله عز وجل ويذكره ويهلله ويكبره ويسبحه ويلبي حتى تغرب الشمس، وإن شاء وقف في عرفات وهو جالس، أو ركب راحلته، أو قام قائما كما فعل بعض السلف، يفعل ما هو الأخشع له، ما هو الأخشع لقلبه. قال رحمه الله تعالى: فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة. يجب على الحاج أن يقف بعرفات إلى غروب الشمس. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقد قال: خذوا عني مناسككم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الحجاج في أن يدفع قبله، بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، ثم دفع عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. ولو جاز الدفع قبل غروب الشمس لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للدفع في الدفع للضعفة، كما رخص لهم الدفع في ليلة المزدلفة. ولو جاز الدفع قبل غروب الشمس لدفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه أيسر على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال رحمه الله: فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وعليه السكينة والهدوء، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع. فإذا دفع من عرفات إلى مزدلفة فعليه السكينة والهدوء والوقار، ولا يؤذي الناس، لا يؤذي المسلمين، لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى مزدلفة جعل يقول: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة. وفي حديث أسامة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، والعنق هو انبساط السير، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. فنقول السنة أن يسير بهدوء وسكينة، لكن إذا وجد متسعا فإنه يسرع، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإذا وصلها، يعني وصل مزدلفة، الوقوف بعرفة ركن، هو أعظم أركان الحج، لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ووقت الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر يوم النحر، إلى طلوع الفجر يوم النحر، لا ينتهي وقت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر يوم النحر. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. أما متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يبدأ من بعد طلوع الفجر يوم عرفة، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يبدأ من بعد الزوال، بعد زوال الشمس. وعند الإمام مالك رحمه الله يرى أن وقت الوقوف الركن يبدأ من بعد غروب الشمس، فعلى رأي مالك لو دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فإنه لا حج له. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، وأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصلها، يعني وصل مزدلفة، أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما. وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مزدلفة أمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، ثم بعد ذلك صلى العشاء بإقامة ثانية. قال: ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحد منهما شيئا. لا يصلي، إذا صلى المغرب فإنه لا يصلي بعدها شيئا، لا يصلي سنة المغرب، وإذا صلى العشاء أيضا لا يصلي سنة العشاء. لكن بقينا في الوتر، هل يوتر في تلك الليلة، ليلة المزدلفة، هل يوتر أو نقول بأنه لا يوتر؟ كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني، كلامه هنا يفيد أنه لا يوتر، ولهذا قال: ولا يصلي بينهما ولا على إثر كل واحد منهما شيئا. فالشيخ رحمه الله يأخذ بظاهر حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر لما صلى المغرب والعشاء نام النبي صلى الله عليه وسلم، اضطجع حتى طلع الفجر. فظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر في تلك الليلة. وقال بعض العلماء يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في السفر وفي الحضر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر لا سفرا ولا حضرا. وجابر رضي الله تعالى عنه لم ينقل كل تفاصيل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أشياء لم ينقلها جابر رضي الله تعالى عنه. فيظهر والله أعلم أنه في تلك الليلة أنه يصلي صلاة خفيفة لا يطيلها، فيوتر في تلك الليلة ولا يطيل الصلاة أو يكثر الركعات. قال رحمه الله: ثم ينام حتى الفجر، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة للأقوياء ألا يدفعوا، السنة للأقوياء أن يمكثوا إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلوا الفجر بغلس ثم استقبلوا القبلة للدعاء والذكر إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك يدفعون من مزدلفة إلى منى. قال رحمه الله: فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صلى الفجر بغلس في أول وقتها لكي يمتد وقت الذكر والدعاء. قال رحمه الله: ومزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف فيها جاز. مزدلفة كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل هناك يقال له قزح، جبل يقال له قزح، وهذا المشعر بني عليه الآن المسجد الموجود هناك، المسجد الموجود هناك بني على هذا المشعر. فمزدلفة مشعران، مشعر عام ومشعر خاص. المشعر الخاص هو ذلك المكان الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بني عليه اليوم المسجد الموجود. والمشعر العام هو كل مزدلفة. الله عز وجل قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال رحمه الله: ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. ما ذكر الشيخ رحمه الله أن السنة أن يقدم الضعفة، الضعفة السنة أن يدفع آخر الليل، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وابن عمر أيضا في الصحيح كان يقدم أهله أو ضعفة أهله، ويقول: أرخص في هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كذلك أيضا ميمونة رضي الله تعالى عنها. فالسنة للضعفة ولمن يقوم بأمر الضعفة أن يتقدموا. آخر الليل أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى آخر الليل، هذا هو السنة. أما الأقوياء فالسنة بالنسبة للأقوياء أن يمكثوا في مزدلفة كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلوا الفجر فيها بغلس، ثم يستقبل قبل الدعاء إلى أن يسفر جدا. هذا هو السنة بالنسبة للأقوياء. وقت المبيت بمزدلفة عند أحمد والشافعي أنه من حين وصوله إلى انتصاف الليل، فإذا انتصف الليل له أن يدفع. الحاج إذا انتصف الليل عند أحمد والشافعي له أن يدفع من مزدلفة إلى منى. وأما أبو حنيفة ومالك، أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أنه لا يدفع إلا بعد طلوع الفجر بلحظة، لأن وقت البيتوتة عند الحنفية هي ما بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة. وأما عند الإمام مالك رحمه الله فالبيتوتة بقدر حط الرحال، سواء كان في أول الليل أو في آخره أو في وسطه، فإذا حط رحلة أو بقدر حط الرحال له أن يخرج من مزدلفة. والأقرم كما ذكرنا أن الضعف السنة أن يقدموا آخر الليل. وجاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنتظر حتى يغرب القمر، فإذا غرب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى، وتقول أرخص في هؤلاء. نعم، تقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن. ولو أن الضعف دفعوا بعد منتصف الليل فلا بأس، لكن الأحسن أن يمكثوا إلى غروب القمر كما جاء عن أسماء رضي الله تعالى عنها. أما الأقوياء فالسنة أن يمكثوا في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر كما سلف، ويصلوا ويدعوا، ثم يدفعون أو ثم يدفعوا قبل طلوع الشمس. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة إلى منى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، ولم يعرج على رحله حتى رمى، ولم ينزل من راحلته حتى رمى. فرمي جمرة العقبة هو تحية منى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرجه على جمرة العقبة، ولم يعرج على شيء من رحله، ولم ينزل من راحلته حتى رمى جمرة العقبة. وحصى الجمار يأخذها من أي مكان، ليس بلازم أن يأخذها من مزدلفة، بل يأخذها من أي مكان. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أخذ الحصى من مزدلفة، وظاهر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره غداة عرفة، أمره غداة العقبة وهو على ناقته أن يلقط له حصيات، أمره غداة العقبة وهو على راحلته أن يلقط له حصيات، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بكفه وجعل يقلبهن ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. فظاهر حديث ابن عباس لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة. الخلاصة أيها الأحبة أن حصى الجمار إن أخذته من أي مكان فإنه مجزئ، ولم تثبت السنة بمكان محدد يؤخذ منه حصى الجمار. قال رحمه الله: ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة، ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة فالسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي جمرة العقبة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عند رمي الجمرات إلا هذا الموقف، وهو الذي دل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفا رمى النبي عليه الصلاة والسلام منه جمرة العقبة، رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الصغرى والوسطى. أما الجمرة العقبة فذكرنا السنة، إذا تيسر لك أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم ترمي الجمرة العقبة. هكذا ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمصة قليلا. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات مثل حصى الخذف. حصى الخذف يعني الحصات التي يخذف بها، يرمى بها. وقربها الشافعية، الشافعية يقولون الحصات التي يرمى بها مثل أو بقدر الأنملة من الإصبع، إلا أنها أقل من الأنملة بشيء يسير طولا وعرضا، مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل بشيء يسير طولا وعرضا. ورمي الجمار له شروط. الشرط الأول أن يرمي بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، لكن لو نقص حصاة إن أمكنه أن يستدرك، إذا كان وقت الرمي باقيا استدرك، وإذا لم يمكنه أن يستدرك فلا بأس إذا نقص حصاة. وقد جاء في حديث سعد في سنن النسائي أنهم كانوا ينصرفون من الرمي، ومنهم من يقول رمينا بسبع، ومنهم من يقول رمينا بست. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله خفف في الحصاة الواحدة. فالشرط الأول أن يرمي سبع حصيات. الشرط الثاني أن يرمي بحصى، وعلى هذا لو رمى بحديد أو رمى بنعال أو خشب فإن هذا لا يجزئه، وهو بدعة، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنه يرمي الشيطان، لا، أنت تقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة أيضا من الرمي إقامة ذكر الله عز وجل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما جعل الطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والشرط الثالث أن تقع الحصاة في المرمى. ليس بلازم أن يراها وقعت، يكفي الظن. لو كنت في مسافة بعيدة ورميت وتظن أنها وقعت كفى ذلك. ليس بشرط أن تعاين الحصاة وأنها وقعت في المرمى، هذا ليس شرطا. الشرط الرابع أن يرمي رميا، فلا يجزئ أن يضع وضعا. والشرط الخامس أن يوالي بين الحصيات، لا بد من الموالاة بين الحصيات، فلا يفرق، لا يطيل الفصل بين رمي الحصيات. وكذلك أيضا في أيام التشريق إذا رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة يوالي بينها ولا يفصل بفاصل طويل عرفا. الشرط السادس أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعا، ووقت رمي جمرة العقبة من بعد الدفع من مزدلفة. ووصوله إلى منى، فيوم النحر كله وقت للرمي. إذا لم يتيسر له أن يرمي في النهار فليرمي ليلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.